بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر المصنف ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وأما إن لم يكن طالب به فهو ضربان، أحدهما التملكات والحقوق التي ليست مالية كالقصاص وحد القذف، ففيه قولان في المذهب، أشهرها أنه لا يورث، ويندرج تحت هذا صور منها الشفعة وحق الفسخ بخيار الشرط وحد القذف والرجوع في الهبة والقصاص فيما دون النفس والخيار في قبول الوصية. الضرب الثاني حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة فتنتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة، بخلاف الضرب الأول، فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك، ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم، لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم. ومن صور ذلك الرهن، فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة، وكذا الكفيل والضمان والأجل والرد بالعيب. والنوع الثاني الحقوق التي على الموروث، فإن كان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. سبق لنا في القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة فيما يقوم فيه الوارث مقام المورث من الحقوق، وقلنا إن الحقوق إما أن تكون للوارث وإما أن تكون على الوارث. فأما الحقوق التي تكون للوارث فإن تكون على الوارث، فكون للموروث تكون الموروث، فإن الوارث يقوم مقام الموروث مطلقا في الجملة كذا. نعم. وأما الحقوق التي عليه فلا يخلو، إما أن تكون مالية وإما أن تكون بدنية، فإن كانت مالية قام وارثه مقامه، وإن كانت بدنية لم يقم وارثه مقامه. هذه خلاصة هذه القاعدة جملة، ولكن في أجزائها خلاف. يقول وقفنا ظن على الضرب الثاني. الضرب الثاني حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة فتنتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة، بخلاف الضرب الأول. يعني الفرق بين هذا والذي قبله أن الضرب الأول لا ينتقل إلا بمطالبة، وهذا ينتقل بدون مطالبة. قال: فإن الحقوق فيها من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك. حقوق، هناك حقوق أملاك وهناك حقوق مالكين، واضح؟ الحقوق نوعان، حقوق أملاك وحقوق مالكين. فحقوق الأملاك لا ينظر فيها إلى المالك، وإنما ينظر فيها إلى الملك. وحقوق المالكين هي التي ينظر فيها إلى المالك. فهمتم؟ فمثلا الشفعة للكافر على المسلم، هل هي من حقوق الأملاك أو من حقوق الملك؟ هي من حقوق الأملاك أو من حقوق هل هي من حقوق الأملاك أو من حقوق المالك؟ إن قلنا إنها من حقوق المالك لم تثبت، لأنه لا حق للمسلم على الكافر. وإن قلنا إنها من حقوق الأملاك ثبتت. فهنا فرق بين حقوق الملك وحقوق إيش؟ الأملاك. وإن شئت فقل حقوق الملك وحقوق المالك، الحقوق التي تتعلق بالملك والحقوق التي تتعلق بالمالك. فحقوق الملك شيء وحقوق المالك شيء، وبعبارة أخرى حقوق الأملاك شيء وحقوق المالكين شيء آخر. فإذا فحقوق الأملاك لا فرق فيها بين مسلم وكافر، وأما حقوق المالكين فيفرق فيها بين المسلم وبين الكافر. ومن ثم ينبني على هذه المسائل مسألة الشفعة، هل تثبت الشفعة للكافر على المسلم أو لا؟ المشهور من المذهب أنها لا تثبت، لأنه ليس هناك شفعة للكافر على المسلم. لماذا؟ قالوا: لأن هذا من حقوق إيش؟ من حقوق المالكين، ولا حق للكافر على المسلم. طيب، والصواب أنها من حقوق الملك فلا فرق. طيب، يقول: ومن صور ذلك الرهن، فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة. نعم. مثاله إنسان مثلا اقترض من شخص دراهم أو له في ذمة آخر دراهم فرهنه سيارة، ثم إن المرتهن مات، فإن الحق ينتقل إلى من؟ إلى الورثة، يقول الورثة، فتكون هذه السيارة مرهونة بهذا الدين. كذلك الكفيل، لو كان الدين في كفيل أو ضامن أو أجل، فإن الحق ينتقل، الحق ينتقل إلى الورثة بوصفه، ومن وصفه الأجل. فمثلا لو قدرنا أن رجلا في ذمته دين لزيد 100,000 تحل بعد سنة ثم مات، فهل يحل هذا الدين أو لا؟ نقول الأصل أنه يحل، الأصل أنه يحل، إلا إذا وثق الورثة الدين بكفيل أو رهن، بكفيل مليء أو رهن يحرز، أو رهن يحرز، فحينئذ لا يحل، لأن الورثة يرثون الحق أو الدين بعينه ووصفه، ومن أوصافه التأجيل، من أوصافه التأجيل. فهمتم أو لا؟ المثال إنسان لا إنسان في ذمة إنسان عليه دين، رجل عليه دين لزيد 100,000 ريال تحل مثلا في ذي الحجة، كم بقي؟ 14، وبعد شهر مات، فجاء صاحب الدين يطالب الورثة، فهل له الحق؟ نقول له الحق إلا إذا وثق الورثة الدين بكفيل مليء أو رهن يحرز. إيش معنى يحرز؟ يعني يفي. فمثلا إذا وثق كان الدين 100,000 أعطوه ما يقابل 100,000 لم يحل. طيب أعطوه ما يقابل 50، نقول 50 منها تحل و50 لا تحل. أعطوه ما يقابل 80 تكون مؤجلة و20 تكون حالة. نعم. يقول والرد بالعيب، الرد بالعيب يعني لو اشترى سلعة ثم مات وتبين أن فيها عيبا فإن الورثة يملكون الرد. نعم. والنوع الثاني الحقوق التي على الموروث، فإن كانت لازمة قام الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائزة فإن بطلت بالموت فلا كلام، وإن لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضاها وردها. وخرج فلا كلام، واضح الأمر، لا مو بخلاف، لا إذا بطلت بالموت فلا كلام، يعني الأمر واضح أنها بطلت، ومعلوم أن الباطل ينتقل أو لا ينتقل، يعني أحيانا يعبر يقول فإن بطلت بالموت فظاهر أو فواضح أو فلا كلام أو نحو ذلك. نعم. وإن لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها. ويخرج على ذلك مسائل، منها إذا مات وعليه دين. نعم. النوع الثاني الحقوق التي على الموروث، التي عليه، فإن كانت لازمة قام الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائزة بطلت بالموت فلا كلام. مثل جائزة، لا لازم، الوكالة مثلا، المساقات، المزارعة على المذهب، عقد جائز. يقول وإن لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها. ويتخرج على ذلك مسائل. نعم. منها إذا مات وعليه دين أو وصى بوصايا فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصية. نعم. يقول منها إذا مات وعليه دين أو وصى بوصايا فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصية. فللورثة أن يوفوا الدين، وللورثة أن ينفذ الوصايا، إلا إذا عين وصيا، وهو ما يسمى الموصى إليه، لأن عندنا الآن موص وموصى له وموصى به وموصى إليه، 4، موص وموصى له وموصى به وموصى إليه. فالموصي هو المتبرع بالمال بعد الموت، هذا الموصي، والموصى له المتبرع له بالمال بعد الموت، والموصى به العين، والموصى إليه الذي عهد إليه في تنفيذ الوصية والنظر فيها. فمثلا قلت أوصيت

فلا يخلو. نقول لا يخلو إما أن يدع الحج يعني أن يترك الحج ومن نيته ألا يفعل، يقول لن أحج لن أحج، فهذا لا يقضى عنه ولو قضي عنه لم ينفعه. والحال الثانية أن يدع الحج، أن يدع الحج تهاونا وكسلا بأن يقول سوف أحج، وكل سنة يسوف يسوف يسوف حتى أدركته المنية ومات، فهذا يقضى عنه. يقول والمنذورات فإن الورثة يفعلونها عنه. طيب من مات وعليه صلاة لا تقضى. طيب من مات وعليه دين يقضى؟ نعم نعم يقضى. إذن الحقوق التي على الميت إما أن تكون مالية فتقضى مطلقا، وإما أن تكون بدنية محضة، فالأصل أنها لا تقضى إلا ما ورد به النص وهو الصيام فقط، وإما أن تكون مركبة كالحج فهذه على المشهور تقضى. قال فإن الورثة يفعلونها عنه ويجب عليهم ذلك إن كان له مال، كان له مال. فمثلا مات وعليه حج، مات وعليه حج فإنها يفعل عنه الحج، فإن لم يفعل أحد من الورثة لزمهم أن يخرجوا من تركته من يحج أو يعتمر عنه. أما أن يفعلوا بأنفسهم فلا يجب، لقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكل عبادة وجبت على الميت فإن الوارث لا يلزمه أن يفعل ذلك بنفسه، يعني لو ألزمنا فمعنى ذلك أننا أوجبنا عليه ما وجب على غيره، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إن كان له مال فإنه يخرج من تركته ما من يفعل عنه هذا الواجب. قال ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذن ففي الإجزاء وجهان، يعني حج عنه أجنبي ففي الإجزاء وجهان، يعني هل يجزئ أو لا يجزئ. والمشهور من المذهب أنه يجزئ. لماذا؟ قالوا لأن الاستئذان هنا متعسر أو مستحيل في الواقع، مستحيل لأنه ميت ميت، فيتعذر من استئذان. أما لو كان حيا وكان حيا فلا بد فيه من استئذانه. نعم مستحيل أنه لو فعلها عنه أجنبي بدون إذنه ففي الإجزاء وجهان، لأن الإذن هنا لا يمكن. قال أو مات الراهن قبل إقباض الرهن ما يستأذن من الورثة إيش؟ ما يستأذن لا الورثة ما لهم دخل، هذه عبادة تلزم المكلف نفسه. طيب أو مات الراهن قبل إقباض الرهن أو الواهب قبل إقباض الهبة فإن الوارث يقوم مقامه في الإقبار أو عدمه. نعم يعني أما من لم يتمكن لا شيء، يعني إذا تمكن من فعل ما عليه من الصيام ولم يفعل، لا إذا شرع في الفعل ومات ما عليه شيء. لا مثل مرض 10 أيام في رمضان، مرضا يرجى برؤه وبرئ بعد رمضان لمدة 10 أيام فصاعدا مثلا ولم يتمكن، يعني تمكن ولم يفعل، يعني مثل إنسان مريض من أول العشر رمضان الأخير إلى يوم العيد، في يوم العيد برئ. الآن الأصل يجب عليه أن يبادر بالقضاء من الغد، لأن الصيام واجب والواجبات على الفور. مات في 15 من شوال، نقول هنا تمكن من القضاء ولم يفعل، لأنه مدة 15 يوم برئ، واضح؟ فيلزمه فيصام عنه 10 أيام. لكن لو مات في اليوم السادس ما فات. يقضى عنه 5 أيام اللي تمكن من فعلها. إذن الصيام الذي يقضى عن الميت هو الذي تمكن من فعله ولم يفعله. يجب على الورثة لا ما يجب على الورثة، من مات عليه صيام صام عنه وليه استحبابا سبب. فيقال للورثة أنتم بالخيار، إن شئتم فصوموا عنه استحبابا، وإن شئتم فأطعموا عنه وجوبا إن خلف مالا، واضح؟ إذا خلف مالا فيقال للورثة إن شئتم صوموا عنه لكن على سبيل الاستحباب، وإن شئتم فأطعموا عنه إذا خلف مالا على سبيل ماذا؟ الوجوب، سبيل الوجوب. طيب ما رأيكم لو اجتمع، لو كان عليه صيام مثلا، عليه رمضان، مر به رمضان 10 أيام، عليه 10 أيام في المثال السابق، لو اجتمع 10 من الورثة 10 واتفقوا على أن يصوموا يوما واحدا كلهم، يسقط عنه 10؟ نعم تسقط عنه 10، إلا فيما يشترط فيه التتابع، فلا يجزئ إلا من شخص واحد. لو كان مثل عليه صيام 2 متتابعين وله أولاد كثر أو ورثة اجتمعوا مثل 3، قال نصوم أنا كل واحد منا يصوم يومين، نقول لا يجزئ، لأنكم إذا صمتم هكذا لا يصدق عليكم أنكم صمتم 2 متتابعين. إذن إذا قال قائل هل يجوز أن يجتمع الورثة، أن يجتمع عدد من الورثة بقدر ما عليه من الأيام أو أقل أو أكثر فيصوم يوما واحدا، نقول إن كان الصيام مما لا يشترط فيه التتابع أجزأ، وإن كان الصيام مما يشترط فيه التتابع لم يجزئ، لأنهم إذا صاموا جماعة لا يصدق عليهم أنهم صاموا 2 متتابعين. نعم ها؟ الصيام لو نذر مثلا الخميس القادم وفي نفس الخميس حصل له تمرض، ماذا؟ ثم تمرض، اي ثم بعد ذلك سلامة الله. الصحيح ان الواجب بالنذر كالواجب باصل الشرع، يعني في مثل الحال هذه نقول هو لم يتمكن من القضاء، يعني لو قال لله علي نذر ان اصوم يوم الخميس القادم ومر به يوم الخميس وهو مريض ومات، نقول لا شيء عليه لأنه لم يتمكن. ولو شوفي لا، إذا شوفي تمكن يجب عليه، لكن لو قدر أنه مر به يوم الخميس وهو مريض ثم مات فالصواب أنه لا يلزمه، والمذهب أنه يلزمه، يعني يقضى عنه مع كفارة اليمين، أيضا يقضى عنه مع كفارة لفوات الصفة. نعم متتابع. إمام مو متتابع. التتابع لا يتصور له من شخص واحد. هذولا قطار، هذولا مو تتابع عربات قطار. واضح؟ نعم. لا يتصور التتابع إلا من شخص واحد. وإلا كان نقول مثلا في مسألة الحج. إن عليه حج. واحد يقف بعرفة، واحد مزدلفة، واحد يرمي الجمار. ويقتسمون الطواف، جدول مين مشكلة لو سوى جدول، أي ما في مشكلة لو اجتمع مثل عليه، أفرض عليها مر به 3 رمضانات، 3 رمضانات رمضان لا يشترط فيه تتابع، فجاء مثلا واحد من أولاد حرتهم وقال فلان مات وعليه صيام، عليه 90 يوما، فنريد أن نبرئ ذمته، كل واحد منا جزاكم الله خيرا غدا يوم الاثنين نصوم بالنية عنه، فصاموا تبرأ ذمته. أي كيف يشترط فيه التتابع؟ ولو كما يصح لا يصح، لابد ما يشترط فيه التتابع، لا يتصور التتابع إلا من شخص واحد، لا يصور التتابع إلا من شخص واحد. نعم لا يقاس الصيام، لا يقاس على لأن في اليوم عبادة مستقلة، ما نقول واحد يقف عرفة ويقف مزدلفة، أي صح عبادة واحدة، لكن هذا صيام 2 عبادة واحدة، أيضا عبادة بوصفها، يعني صيام 2 عبادة موصوفة بماذا؟ بالتتابع. نعم. القاعدة 45 المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل، منها الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، والعدتان من رجلين لا يتداخلان. طيب يقول رحمه القاعدة 45 المعتدة البائن، المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل، في مسائل، فهو في مسائل ليست في حكمها. وقول المعتد البائن ظاهره سواء كانت بينونة صغرى أم بينونة كبرى، أم بينونة كبرى. والفرق بينهما أن البينونة الكبرى هي التي لا تحل فيها، لا تحل فيه المطلقة المرأة المطلقة لمطلقها، والبينونة الصغرى ما تحل به. وذلك أن الطلاق، أن الطلاق على ثلاث أقسام، ثلاث أقسام. القسم الأول ما تحل به المرأة لمطلقها بعقد، بعقد. والقسم الثاني ما لا تحل فيه المرأة لمطلقها إلا بعد زوج. والقسم الثالث ما تحل به المرأة لمطلقها بلا عقد، بلا عقد. فالأول الذي تحل به المرأة لمطلقها بعقد هي إذا طلقها دون ما له من العدد وخرجت من عدة، خرجت من عدة، طلقها دون ما له من العدد، طلقها طلقة مثلا وخرجت من عدة، ففي هذه الحال تحل له بعد عقد. مثال ذلك إنسان قال لزوجته أنت طالق، شرعت في العدة وانقضت عدتها، هل تحل له؟ نقول نعم تحل له لكن بعقد، بعقد. وأما الثاني وهي ما لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، فهي التي طلقها آخر ثلاث تطليقات، آخر ثلاث تطليقات. مثال قال لزوجته مثلا أنت طالق، ثم راجع، ثم قال أنت طالق، ثم راجع، ثم قال أنت طالق. ففي هذا الحال إذا خرجت من عدة تتزوج وتزوجت تحل له، إذا خرجت من عدة وتزوجت تحل له، إذن لا تحل له إلا بعد زوج. وأما القسم الثالث وهي ما تحل به لمطلقها بلا عقد، فهو ما إذا طلقها دون ما له من العدد وراجعها في العدة فتحل له، تحل له. واضح؟ والدليل على القسم الثاني والثالث قوله تبارك وتعالى في المطلقة البائن بينونة كبرى، فإن طلقها الطلاق مرتان، ثم قال عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والدليل على الثالث قوله تبارك وتعالى وبعولتهن، لما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العدة، في مدة العدة. طيب المعتد البائن يقول منها الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت، طلقت في مرض الموت، فهذا إنسان مثل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، قد سبق أن طلقها مرتين وفي مرض موته طلقها، فهل ترث أو لا ترث؟ نقول ترث، ترث، لكن بشرط أن يكون متهما بقصد حرمانها من الميراث. أما إذا لم يكن متهما ففي هذا الحال لا ترث، كما لو أنها هي التي طلبت الطلاق، في مرض الموت قد طلقني، طلقني، ففي هذا الحال لا ترث. واضح؟ مثال، نضرب مثال يتضح به المقام. مثال هذا رجل مريض، مريض مرضا مخوفا، واستمرت به، يعني تزوج امرأة شابة، تزوج امرأة شابة وقدر الله عليه مرضا مخوفا واستمر به وقتا طويلا، فطلبت منه الطلاق، طلبت منه الطلاق، قد طلقني ثلاثا على القول بوقوعها، أنا أنتظر، أنا أريد أن أتمتع بحياتي، تزوج ولا أنتظرك، فقال أنت طالق ثلاثا، وبعد ذلك مات، فهل ترث؟ لا ترث، لأنه ليس متهما بحرمانها. أما لو كان متهما بحرمانها ففي هذا الحال ترث معاملة له بنقيض قصده. قال ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، لأن الله عز وجل هو أن تجمعوا بين الأختين، وحرم عليكم أو وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. فمن نكح امرأة ثم طلقها لا يحل له أن يتزوج أختها حتى تخرج من عدة، لئلا يجتمع في علقه أختين، لئلا يجتمع في علقه أختان. يقول والعدتان من رجلين لا يتداخلان، العدتان من رجلين يتداخلان. كيف ذلك؟ نقول فيما لو طلق امرأته، إنسان طلق زوجته وفي أثناء عدتها نكحت زوجا وطئها أو وطئت بشبهة، ففي هذه الحال نقول تكمل عدة إيش؟ تتم عدة الأول ثم تستأنف العدة للثاني. واضح المثال؟ مرت بنا في العدة. أي نعم. شوف في الأولى الإرث زمن العدة. إيه؟ إذا طلقت في مرض الموت. إيه منها الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض موته، لا حتى في غير زمن العدة. لا في زمن العدة نقول يعني ترث لنا في حكم الزوجة. إيه والصواب أنه حتى فيما بعد العدة. إيه إذا كان متهم. بس إنها السبب يقول زمن العدة لأنها بعد العدة ليست معتدة. المؤلف المعتدة البائنة إيه؟ بعد الخروج من العدة هي معتدة؟ لا لا، لأن لا توصف بأنها معتدة إلا زمن عدة. فإذا طلق امرأته في مرض موته المخوف اتهما بقصد حرمانها من الميراث، فيقول هنا ترث معاملة له بنقيض قصده. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك، قالوا ما لم تتزوج أو ترتد، ما لم تتزوج أو ارتدت، فإن ارتدت فواضح لاختلاف الدين، وإن تزوجت فلا ترث أيضا. قالوا لئلا يلزم منه أن ترث من زوجين، ترث من زوجين، الرجل يرث من زوجتين، لكن هي لو قدرنا أنه طلقها، أنه طلق في مرض موته ومات، مات ثم تزوجت بآخر ومات، هذه مقبرة. كيف؟ أي لا، إحنا لا، هم يقولون ما يمكن نورث في هذا الحال لئلا يلزم أن ترث من زوجين. أي إحنا قلنا مقبر، لأن فيه يقال أن امرأة سبحان الله قديما ذكروا في التراجم تزوجت أكثر من 4 رجال، كل من تزوجت يموت، كل من تزوجت يموت، فسموها المقبرة. ولكن الصواب أنها ترث حتى لو تزوجت، حتى لو تزوجت فترث. واضح؟ لأن إرثها من الزوج الثاني لا ينافي إرثها من الزوج الأول، فإرثها من الزوج الأول بمعاملة لا على أنه زوج، على أنه زوج سابق ما في إشكال. ولأن أيضا إرثها من الزوج الأول، أن إرثها من الزوج الأول متقدم على إرثها من الزوج الثاني. فيقال أرأيت لو أنها تزوجت رجلا ومات وورثته ثم نكحت آخر ومات، ترث ولا ما ترث؟ ترث. فهي هنا في المثال لم تجمع بين الإرث من زوجين في آن واحد. نعم لو تزوج رجلين في آن واحد ما يمكن هذا، لكن نقول إرثها الأول، إرثها من الزوج الأول متقدم على نكاح، أو استحقاق الإرث من الزوج الأول متقدم على نكاح الثاني. نعم شيخ، أقصد يعني إذا كان في مرض الموت يعني ما كان متهم في حرمانها. إيه شرط يكون متهما بحرمان من الميراث. إذا لم يكن متهما ما ترث في حكم الزوجة. ها في حكم الزوجة؟ لا مين في حكم الزوجة إذا كان طلق بائنا. لا إذا لم يكن إيه في رجعية ترث. كيف ترث؟ ترث في العدة. إيه لا ولو اسم متهم ترث. وش المثال؟ وش اللي تريد؟ يعني طلق طلاقا رجعيا. نعم. في مرض موته ولم يكن متهما. ومات وهي في العدة. اي نعم. اي تلف هذه ما في اشكال. لان زوجة. سواء متهم او غير متهم. اي الرجعية ما في اشكال. الطلاق الرجعي لا اشكال. الا اذا خرجت من عدة. يعني طلقها غير متهم في مرض الموت وخرجت من عدة قبل موته فلا تلف. لانها بانت منه بينونة الصغرى. نعم.

فترة وهي في العدة قال أنت طالق، هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ وعلى قول بالوقوع هل هو بدعة أو ليس أو ليس ببدعة؟ يقول المؤلف هنا طلاق طلاق وطلاق زمن وطلاقها كذا طلاق طلاق زمن وطلاق زمن عدة طلاق طلاق بدعة. نعم وطلاق زمن عدة والله طلاقها طلاقها في زمن عدة طلاق زمن عدة طلاق بدعة. وصحيح العبارة طلاق زمن عدة طلاق بدعة، لكن هذا لا يختص بالرجعية، لأن شف الأول قال أن في إباحتها كذا وكذا، قال وطلاقها زمن عدة، ولذلك شف يقول في المخطوط وطلاق، والمثبت الموافق الأصل، المثبت هو مثل تحت كذا ولا لا؟ نسى ها؟ نسى نعم. إذن يتعين. طيب وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين، صح الروايتين، والمشهور من المذهب أنه يصح لكن بدعة، يعني طلاق البدعة عندهم يقع فيقول يجوز إرداف الطلاق على الطلاق. فمثلا إنسان طلق زوجته يجوز يطلقها مرة ثانية، ثم يجوز أن يطلقها مرة ثالثة، وهكذا، صح وهكذا. ثلاث مرات خلاص. طيب وقال شيخ الإسلام وذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة أو ضابطا في مسألة الطلاق، وقال إنه لا يمكن إرداف طلاق على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة. الإنسان إذا طلق زوجته لا يمكن أن يوقع عليها طلاقا آخر إلا بعد نكاح أو رجعة، بعد نكاح أو رجعة. فمثلا إنسان قال لزوجته أنت طالق، شرعت في العدة ثم رجعها، له أن يطلق ثانية. قبل المراجعة لو طلق قل لا يقع طلاق. أو نكاح، شو يعني نكاح؟ يعني تزوجت، طلقها ثم تزوجت بزوج ثم فارقها الزوج الثاني ونكحها الأول، نكح الأول فطلقها، يقع الطلاق؟ يقع. إذن يقول لا يمكن إيقاع طلاق على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة. قال وهل يصح الإيلاء منها على روايتين؟ نعم، والمذهب أنه يصح لأنها زوجة. طيب الآن شيخ الصحيح شيخ الإسلام، لكن على المذهب لو فعل صحيح صحيح، يعني عملنا كلا القولين، لا ما عملنا كلا القولين، المذهب صح يقول مشكلة. يعني لو طلق زوجته طلقا رجعيا، طلقا رجعيا ثم أوقع طلاق آخر، أوقع طلاق آخر يقع، ثم أوقع ثالث يقع. لكن قصدي الحكم بين الناس الآن، إيه الحكم بين الناس على حد المحاكم المعروف أنها تحكم بالمشهور من المذهب، يعني أنه يقع، أنه يقع، يقعونها. لكن ما رأيكم لو أنه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يمكن إيقاع طلاق على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة، لو قال طيب أنا ما مشكلة أنا أمشي على كلام شيخ الإسلام حتى يكون الطلاق واقعا قولا واحدا، بسم الله أن طلق، قال ارتجعتك، قال طلقتك، قال ارتجعتك طلقتك، يقول لا يصح حقيقة. إيه موجك واحد فقيه معاند، واحد فقيه إنسان معاند، يعني إنسان أحمق عنده علم، نقول هذا الواقع حتى هذه الصورة ما تصح، لأن من شرط صحة الرجعة أن يريد الإصلاح، أن يريد الإصلاح. قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه الحيلة أقول ليست بحيلة في الواقع، هذه حيلة عليلة ليست بحيلة. فكونه مثلا يطلق ثم يقول أريد إيقاع طلاق مرة ثانية أراجعها، أرتجعها ثم أطلقها، نقول رجعتك لم تصح أصلا، السبب لم تصح لأنك لم تريد بالرجعة الإصلاح، لم تريد الإصلاح. نعم. مسائل أيضا ذكر شفها في الحاشية،